في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. أمس تراب أرضك يا لبينا، ولولا أنت لم أمسس ترابا. وما أحببت أرضكم ولكن أقبل إثر من وطئ الترابا. لقد لاقيت من كلفي بلبنى بلاء ما أسيغ به الشرابا. إذا نادى المنادي باسم لبنى عييت، فما أطيق له جوابا. فهذا فعل شيخينا جميعا، أرادا للبلية والعذاب. لقد نادى الغراب ببين لبنى، فطار القلب من حذر الغراب. فقلت غدا تباعد دار لبنى، وتنأى بعد ود واقترابي. فقلت تعست ويحك من غراب، وكان الدهر سعيك في تبابي. لقد أولعت لا لاقيت خيرا، بتفريق المحب عن الحباب. يقر بعيني قربها ويزيدني بها كلفا، من كان عندي يعيبها. وكم قائل قد قال تب فعصيته، وتلك لعمري توبة لا أتوبها. فيا نفس صبرا لست والله، فاعلمي بأول نفس غاب عنها حبيبها. وفي الجيرة الغادين من بطن وجرة غزال، غضيض المقلتين ربيب. فلا تحسبي أن الغريب الذي نأى، ولكن من تنأين عنه غريب. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.